ومع ذلك فإننا نقول عباد الله كان انتصاراً أسعد قلوب المحبين لشريعة الله تبارك وتعالى في الداخل وفي الخارج. وإذا أردنا أن نتوجه بالشكر فلا بد أن نشكر الله تبارك وتعالى. الفضل لله عز وجل فيما كان والله ليس لأحد من الناس. الله تبارك وتعالى هو الذي عطف قلوب عباده لأجل أن يدخلوا في هذا الاختيار. تأملوا عباد الله، الأمور كانت صعبة جدا والله، لكن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فكان هذا الانتصار الذي هو نعمة من الله تبارك وتعالى وفضل، فلله الحمد أولا وآخرا جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم كذلك عباد الله لا بد أن نذكر ونحن على هذا المنبر نواجه جماهير المسلمين وهم يعلمون أن خطبة الجمعة هي النافذة الوحيدة الآن في هذا الزمان الذي يستمع فيه الناس إلى ويجتمعون في أكبر تجمع أسبوعي، كان لابد أن نشكر كذلك جماهير هذا الشعب الذين وقفوا وقفة مشرفة، لا شك في ذلك والله، وقفوا وقفة مشرفة معلنين محبتهم لشريعة الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا فإن كثيرا من الجانب الآخر لا نتهمهم في دينهم، إنما نقول ربما لبس الأمر عليهم، لكننا نشكر كذلك لهؤلاء الذين وقفوا وقفة مشرفة، فكانت الغلبة في هذه الجولة لمن يرفعون راية شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك عباد الله لا بد أن نشكر كذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين بذلوا بذلا عاليا فعلا مع اختلافنا معهم في بعض المسائل والجزئيات، لكن من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، فقد بذلوا كذلك واجتهدوا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع إلى الاجتماع تحت راية كلمة التوحيد، وأن يجمع قلوب المسلمين في المشارق والمغارب على كلمة واحدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر كذلك لأبناء الدعوة السلفية ولأبناء المنهج السلفي ولبقية القوى الثورية التي وقفت كذلك وقفة تنم بإذن الله تبارك وتعالى كذلك عن محبتهم لشريعة الله جل وعلا. وإن كانوا وقفوا دفاعا عن ثورة، لكن يكفي أنهم اشتركوا في رفع راية الشريعة أو راية نصرة شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه أمور واجب علينا أن نذكرها ونحن على هذه المنابر عباد الله. ثم نقول الانتصار بين الاغتنام والتضييع. هذا الانتصار الذي حقق هل هو نهاية أم بداية؟ نقول عباد الله هذا الانتصار الذي حقق هو بداية، إما أن نغتنم هذا الانتصار وإما أن نضيعه فنرجع إلى وراء نصدر الكلام برسالة عاجلة من المولى الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، لابد أن نذكرها في هذا المقام وهي مناسبة لهذا المقام. قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض اسمع أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعد التمكين في الأرض هل هناك إخلاد إلى الأرض؟ هل هناك اعتماد على أن السلطان والأمير والرئيس هو الذي سوف يغير كل الأحوال التي يعيشها الناس؟ لا يا عباد الله، إن هذا الحاكم وهذا الرئيس وهذا الأمير وهذا السلطان هو واحد من هذه الرعية. نعم، المسؤولية ضخمة عليه جدا، تنوء بحملها الجبال. والله لو كان الواحد فينا يعلم حقيقة هذا الأمر لأحس بعظم هذه المسؤولية. فإن الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، أنت تسأل عن نفسك، عن زوجتك وأولادك، أو عن بعض من تحت ولايتك في عملك أو غير ذلك، إنما هذا الأمير والحاكم والرئيس والسلطان يسأل عمن يحكمهم جميعا، يسأل عمن يحكمهم جميعا، لا يسأل فقط عن تدبير أحوالهم الاقتصادية وغيرها، إنما مسؤول منه كذلك أن يأخذ بأيدي الناس نحو شرع الله تبارك وتعالى. ليس فقط مطلوب منه أن يسعى في إصلاح أحوال الناس الظاهرة، لكن عليه كذلك أن يسعى في إصلاح قلوب الناس بشرع الله تبارك وتعالى. فمهمته الأساسية حراسة الدين وسياسة هذه الدنيا بشريعة الله تبارك وتعالى. حمل ثقيل وعبء ثقيل والله تشفق الجبال من أن تتحمله عباد الله، لأنه يسأل عن ملايين مملينة من الناس فضلا. هذا السؤال يسأل عنه داخل هذا البلد، وهناك سؤال آخر وهو أنه الآن يتولى مسؤولية بلد إسلامي، الناس ينظرون إليه وينتظرونه من كافة أنحاء الدنيا لقيادة سفينة الحياة نحو تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. المسلمون في فلسطين ينتظرون أهل مصر ليتحركوا بشريعة الله تبارك وتعالى حتى يحرر المسجد الأقصى وبيت المقدس، وكذلك بقية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون كذلك أهل هذا البلد ليقوموا لله عز وجل قومة بشريعة الله تبارك وتعالى، لتعود الدنيا ولتعود الأرض كما كانت قبل ذلك محكومة بشريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه مسؤولية عليه كذلك أن يرعى كذلك أحوال المسلمين في خارج هذا البلد، وأن يهب لنجدتهم ومساعدتهم ومعاونتهم. لماذا؟ لأنه يحكم أكبر بلد إسلامي، أكبر بلد مسلم يحكمه هذا الرئيس. فلا بد أن تعلموا جيدا أن المسؤولية عليه مسؤولية ضخمة جدا والله. لكن هو وهو بهذه المسؤولية، هل تراه قادر على أن يؤدي هذا الدور وحده؟ لا وألف لا، إنما لا بد من أن يعلم الجميع أنه كذلك مسؤول على قدر محدود من المسؤولية، مسؤول لا يعفى أحد من المسؤولية، سواء كان في بيته أو سواء كان في شارعه وطريقه وسوقه أو سواء كان في محل عمله أو غير ذلك، الكل يقع تحت تحمل هذه المسؤولية التي ينبغي للجميع أن يتحملوها. نقول عباد الله إننا ينبغي من الآن أن نبدأ انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تبين هذه الآية عباد الله المنهج الذي من أجله ينبغي أن يعيش المسلم. هب أنك وصلت إلى الحكم، وهب أنك أصبحت رئيسا، هل انتهت القضية؟ لا، إننا نحمل قضية هي نفس القضية التي كان يحملها الأنبياء والمرسلون، قضية الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، والتي هي مسؤولية كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ستنصلح أحوال الناس إذا انصلحت أحوالهم الاقتصادية؟ أبدا، إنما لا بد كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأمل، قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فلا بد من حدوث هذا التغيير على أرض الواقع، لابد أن يتغير الناس بالتزامهم بشريعة الله تبارك وتعالى، لابد أن يتغير الناس بالتزامهم بالعقيدة الصحيحة والعبادات السليمة والمعاملات المنضبطة بضوابط الشرع والأخلاقيات والسلوكيات التي أتى بها شرع الله تبارك وتعالى. بمثل هذه الحال سوف تتغير الأحوال بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا فإننا نقول: عباد الله، الأمر يحتاج إلى عودة إلى دين الله تبارك وتعالى، إلى توبة ورجوع، ليؤدي كل منا دوره حتى نسعد بإذن الله جل وعلا بحصول التمكين في الأرض. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعد غزوة الفرقان، بعد غزوة بدر الكبرى، أول انتصار يحقق في دولة الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هل خلدوا بعد ذلك إلى الراحة؟ لا، بل كانت هذه بداية عمل وجهاد واجتهاد في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن بعدها كانت أحد، ومن بعدها كانت الأحزاب، وكانت غزوة خيبر، وكان صلح الحديبية، وكان فتح مكة، وكانت غزوة تبوك، وكانت غزوة حنين، ثم كانت غزوة تبوك. تأملوا عباد الله، جهاد مستمر. تولى أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه وقال كذلك: أينقص الدين وأنا حي؟ ومضى ينشر دين الله تبارك وتعالى في العامين اللذين حكم فيهما دولة الإسلام. ثم تولى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فنشر العدل في ربوع الأرض، وانتشر الإسلام ها هنا وها هنا. ثم بلغت دولة الإسلام ذروتها زمان عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، واتسعت رقعة الدعوة الدولة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى، ثم من بعده علي، وهكذا. عباد الله، الشاهد من الكلام أن الانتصار لابد أن يعقبه انتشار، أن الانتصار لابد أن يعقبه انتشار، انتشار في نشر دعوة الله تبارك وتعالى، انتشار في نشر هذا الخير الذي هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا تغييرا حقيقيا، عاش الصحابة هذه القضية جيدا، عبر عنها ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لما دخل على رستم ملك الفرس فقال له: ما الذي جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. منهج تربى عليه الصحابة وعاشوه عيشة حقيقية، فلذلك نطقت به ألسنتهم من أجل هذا الأمر. لذلك ينبغي أن نقول أننا لا ينبغي أبدا أن نخلد إلى هذا الانتصار الذي حقق، إنما الأمر يحتاج إلى عمل، عباد الله، يحتاج إلى عمل لنغتنم هذا الانتصار بإذن الله تبارك وتعالى. إما أن نغتنم وإما أن نضيع، إما أن نغتنم وإما أن نضيع. وأمامنا عباد الله لنغتنم هذا الانتصار أمامنا تحديات كثيرة. من هذه التحديات التحدي الأكبر، ألا وهو أن نتواجد في دنيا الناس وفي حياة الناس، أن نغير دنيا الناس بشريعة الله تبارك وتعالى، وأن يعلم كل منا أنه مسؤول، فعليه أن يتحمل هذه المسؤولية حتى نصل إلى بر الأمان بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم تحد آخر عباد الله، ألا وهو تغير النفس، تغير النفس التي تحتاج إلى اجتهاد لتتغير أنت في داخلك. يعلم لابد أن يعلم الجميع أن الخير والبركات تتنزل من السماء على أناس اتقوا ربهم تبارك وتعالى، على أناس أصلحوا ما بينهم وبين الله جل في علاه. الأمر يحتاج إلى أن نقوم بثورة على النفس لنغير هذه النفس بشريعة الله تبارك وتعالى. أمامنا كثير من الحقوق والواجبات، أنت اعرضها على نفسك، اعرض على نفسك على سبيل المثال الحقوق، خذ على سبيل المثال حقوق الله، حق الله تبارك وتعالى. هل أديت حق الله تبارك وتعالى عليه؟ هذا بداية إحداث الثورة على النفس، أن تنظر في الحقوق الواجبة عليك ثم تؤديها. حق الله تبارك وتعالى عليك، هل أديت هذا الحق عليك؟ هل أديت حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك من محبته واتباع أمره ونشر دعوته صلوات الله وسلامه عليه؟ هل أديت حقوق الخلق كحقوق الجيران وحقوق الأرحام وحقوق الوالدين؟ تأملوا عباد الله، بل وحقوق غير المسلمين كذلك. هل أديت حقوق أهل بيتك عليك، زوجتك وأولادك أم لا؟ الأمر يحتاج عباد الله إلى وقفة لنحدث هذا التغيير مع النفس. تغير في إحداث ثورة، إحداث ثورة في التغيير على النفس في جانب العبادات. ما هو شأن صلاتك؟ وهل تصلي صلاتك في أوقاتها؟ وهل تحافظ على الخشوع فيها؟ وهل تأمر بها أهل بيتك؟ وهل هي قرة عين لك أم لا؟ هل تؤدي زكاتك المفروضة عليك وأنت حريص على أدائها كذلك، ومجتهد في تحري وقتها وفي دعوة الناس إليها؟ هل أنت حريص على أن تصوم رمضان صياما صحيحا تصوم فيه الجوارح والأركان أم لا؟ هل أنت ساع كذلك في أن تحج إلى بيت الله الحرام إذا وصلت إلى حد الاستطاعة أم لا؟ نحتاج إلى إحداث ثورة كذلك في المعاملات التي بينك وبين الناس، في البيع والشراء والإجارة والقرض وغيرها من المعاملات الشرعية. عباد الله، كثير من المفاسد، كثير من الانحرافات تحدث في حياتنا، وحياتنا عباد الله فرصة، والله فرصة، بدلا من أن تندم. أنت لن تسأل يوم القيامة لماذا لم يصل فلانا إلى الحكم، أو لماذا لم تصل إلى التمكين؟ لأن التمكين نعمة ومنة من عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لم يتعبدنا بالنتائج والثمرات، وإنما تعبدنا تبارك وتعالى، بالأخذ بالأسباب. فلابد أن نأخذ بالأسباب الشرعية لأجل أن نصلح هذا البناء، بناء النفس. ولن ينصلح بناء النفس إلا بشريعة الله تبارك وتعالى، أن تنصلح في جانب العقائد، في جانب العبادات، في جانب المعاملات، في جانب الأخلاقيات والسلوكيات. وهذا كله لن يحدث إلا إذا وزننا حياتنا بميزان الشريعة. عباد الله، الأمر يحتاج إلى وقفة مع النفس لتراجع نفسك، لتصنع إنسانا جديدا من نفسك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو التغير المنشود، والذي سوف يحقق التمكين للإسلام والمسلمين في الأرض. ليس فقط أن يتولى واحد رئاسة الدولة ومسؤوليته عظيمة كما ذكرنا، لكن هناك مسؤولية كبيرة جدا على كل واحد فينا أن يتغير بشرع الله تبارك وتعالى، وأن يتحمل مسؤولية هذا الدين ويتحرك بها على أرض الواقع وفي دنيا الناس وفي حياة الناس، حتى نصل إلى التمكين المنشود بإذن الله جل في علاه. أيها المسلمون عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فثورة على النفس نحتاجها في هذه الأيام لنصنع صناعة جديدة بشرع الله بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الصناعة التي من شأنها بإذن الله تبارك وتعالى أن توجد أناسا كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يتحملون مسؤولية الدين، يعملون على نجاة أنفسهم وعلى نجاة غيرهم بإذن الله تبارك وتعالى. نقول عباد الله، في كل عام موعد مع ثورة على النفس. هذه الثورة السنوية على النفس هي في شهر شعبان، في شهر شعبان الذي هو بمثابة الاستعداد لرمضان. ورمضان هو شهر التقوى، شهر الصيام، الشهر الذي تترقبه أفئدة المؤمنين المحبين لدين الله تبارك وتعالى. فبداية الثورة، بداية اغتنام رمضان من شهر شعبان، بل كذلك من شهر رجب. لكننا نقول في شعبان، ولنا في ذلك أسوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في الحديث من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. منهج حياة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في شهر شعبان. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمناسب عباد الله لنا أن نحدث الثورة على النفس مع بداية شهر شعبان، أن نحدث الثورة على النفس مع بداية شهر شعبان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا منهجه في شعبان، يكثر من الصيام في شعبان. لذلك قال لأجل لهذا السبب، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل. أول أمر كان من أجله النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر شعبان ويكثر من الصيام فيه أنه شهر يغفل الناس عنه. والعبادة في وقت غفلة الناس وفي وقت اختلاط الناس كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في وقت غفلة الناس كهجرة إلى النبي صلوات الله وسلامه على النبي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. تأمل، ففي وقت غفلة الناس وفي وقت اختلاط الناس وفي وقت الفتن العبادة أجرها عظيم جدا. فهذا كان من أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. ثم بين صلى الله عليه وسلم كذلك سببا آخر، ألا وهو أن هذا الشهر شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فلا ينبغي عباد الله أن نغفل عن هذا الأمر، عن رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. عمل العام كله يرفع إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. فهل يا ترى سوف ترفع لنا أعمال صالحة أم سوف ترفع لنا أعمال طالحة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر رفع الأعمال هذا أمر يبعث على الانضباط. لذلك هناك عدة أنواع من رفع الأعمال. هناك رفع يومي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فعملك اليومي يصعد إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد من يقظة عباد الله، ولا بد من محاسبة يومية للنفس حتى تنجو بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك كذلك رفع أسبوعي في يومي الاثنين والخميس، تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين ويوم خميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. لابد أن ننشغل عباد الله بهذه المعاني ولا تغفل عنها، فإننا إن غفلنا عنها قد نندم والله في وقت لا ينفعنا فيه الندم. ثم يجيء الرفع السنوي في شهر شعبان، يجيء الرفع السنوي في شهر شعبان، وهي فرصة عباد الله لمن كان محسنا أن يزدد في إحسانه، ولمن كان مسيئا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا تجب ما قبلها من الذنوب والخطايا والآثام. هذا أمر عباد الله في غاية الأهمية، لأجله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان حتى ترفع له أعماله وهو صائم لله تبارك وتعالى. الصيام يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، الصيام علامة على قوة الدين، من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه. ولذلك كان الصيام علامة وبرهانا على حصول تقوى الله تبارك وتعالى في القلب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أو اختار صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة التي هي أكمل الهيئات، أن يكون صائما لله تبارك وتعالى لترفع له أعماله إلى الله جل وعلا، وهو من هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا نقول نحن عباد الله؟ ماذا نقول نحن؟ إن البعض قد يتكاسل عن الصيام بحجة أن اليوم طويل وأن الحر شديد، ونحن نقول: إن كان اليوم طويل فيوم القيامة أطول، في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس. إن كان الحر شديد فحر جهنم أشد، والتعب يزول ويذهب ويبقى الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أضرب لكم على نقطة في غاية الأهمية نحتاج منا ومنكم عباد الله أن نتدبرها. والله انظر وتأمل إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، نزلت عليه الرسالة وعمره 40 عاما صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل. لما قالت له خديجة: ألا تنام يا رسول الله؟ قال: مضى وقت النوم يا خديجة، مضى وقت النوم يا خديجة. إذن بلغ 40 عاما، هو نفس السن الذي يبدأ فيه الناس إذا وصل الواحد إلى سن 40، يبدأ فيه في الجلوس في البيت، ربما يتكاسل ويقل نشاطه وعمله، لكن الذي ينظر إلى الآخرة في كل يوم يمضي من حياته يزداد قربا إلى الله تبارك وتعالى، ويزداد اجتهادا وعملا بطاعة الله جل وعلا. إن الذي يعجز عن صلاة الفجر في هذه الأيام، الذي يعجز عن إلى الآن عن أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، أمره والله يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة عباد الله. الأمر يحتاج إلى أن تعلموا وأن نعلم جميعا أن يوم القيامة يوم شديد طويل رهيب عصيب عباد الله، يوم طويل شديد رهيب عصيب، يحتاج إلى عمل شديد في هذه الحياة الدنيا لننجو عباد الله بين يدي ربنا تبارك وتعالى. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى ترم قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، وهو قد جاوز 40، بل جاوز 50، بل هو صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إليه صلوات الله وسلامه عليه وقد بلغ سن 55، وهو يسوي صفوف الصحابة في غزوة بدر الكبرى، والصحابة الآن بالليل في صبيحة يوم غزوة الفرقان، وهو صلى الله عليه وسلم قائم بالليل يدعو ربه تبارك وتعالى يصلي صلوات الله وسلامه عليه. 55 عاما صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك، وقد كان يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ونحن وصلنا إلى هذا السن ومنا من هو أكبر، وصلنا إلى سن شباب ومنا من هو قد دخل على 40 و50 ولم يحدث مرة في حياته أن صلى بهذه الصور الطوال، ولو حتى طوال الليل ليس فقط في ركعة واحدة. الأمر يحتاج عباد الله إلى وقفة لننفض عن أنفسنا غبار النوم والكسل والغفلة الذي أصابنا في مقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت مع سن 55 صلوات الله وسلامه عليه، يركب جواده صلى الله عليه وسلم، يحرك أصحابه، يسافر المسافات الطويلة بشدة الحر مع ضعف مع قلة الزاد والطعام وقلة الشراب صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يضعف بل تراه شجاعا. كان الأمر لما حدثت هيعة وصيحة في المدينة وحدث صوت عال ضخم في المدينة كأن أهل المدينة أصابهم روع وفزع، فخرجوا ينظرون إلى هذا الصوت الذي سمعوه في المدينة، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقابلهم من اتجاه الصوت ويقول لهم: لا تراعوا لن تراعوا صلوات الله وسلامه عليه. قمة الشجاعة وقمة العمل والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، وهو يومئذ قد جاوز 50 وقد جاوز 60 صلوات الله وسلامه عليه من عمره. فالأمر يحتاج إلى أن نراجع أنفسنا عباد الله، إلى أن نراجع أنفسنا، والبداية عباد الله البداية كذلك من شهر شعبان، لنحدث ثورة على النفس، لنقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن ينبغي أن تتحمل وأن تكابد المشقات حتى تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حتى لا يضيع منا رمضان الجديد. عباد الله، كم من رمضانات صمناها قبل ذلك ولم نتغير، لأننا لم نحسن له الاستعداد، ولذلك يدخل علينا رمضان نصاب بالنوم والكسل، ومن يجتهد يجتهد اجتهادا ثم يعود إلى الراحة ويقضي على ما فعله في رمضان قبل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنرجو أن يكون شهر شعبان هذا العام بداية خير ونقطة انطلاق كبرى في طاعة الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، ويقول: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدونكم عباد الله هذا الشهر، اغتنموه، اجتهدوا فيه في الصيام، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، أي كان يصوم أكثر شهر شعبان، فوق 25 يوما أو 26 يوما يصومه صلى الله عليه وسلم. كذلك نجتهد عباد الله في تلاوة القرآن. كان شهر شعبان يقال له شهر القراء، يقال له شهر القراء، يقبل فيه السلف على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى لأجل أن يصلوا إلى درجة عالية من التدبر في شهر رمضان. كذلك فرصة في شهر شعبان لكي يحسن الإنسان العبد صدره ويسلمه، أن يبعده عن الغل والحقد والحسد. تأملوا عباد الله، فإن في شهر شعبان صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. وفسرت الشحناء المانعة من المغفرة بأنها بغض المسلم لهوى في نفسه وحقده عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحقد الذي يكون في القلوب ينبغي أن يتغير، الحسد الذي يكون في القلوب ينبغي أن يتغير عباد الله، إذا أردنا أن نفوز بمغفرة الذنوب والخطايا في هذا الشهر. في هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أهمية سلامة الصدر. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أفضل أو أي الناس خير، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو مخموم القلب الذي هو أفضل الناس كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نحتاج إلى سلامة الصدر، وفرصة لنا عباد الله لنفوز بها في شهر شعبان. ثم نقول عباد الله، من أولى الأولويات في شهر شعبان كذلك أن نكثر من الدعاء أن يبلغنا الله تبارك وتعالى رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم أحقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم أنجهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت على قل اللهم ثبت أقدامهم وثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم دمر كيانه وزلزل أركانه وأهلك جنوده يا قوي يا عزيز. اللهم لا يأتي شهر رمضان هذا إلا وقد قرت أعيننا بانتصار إخواننا المسلمين في سورية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.